قال جل جلاله: وإذ تأذن ربكم. دي معناها إن القاعدة اللي أنت هتسمعها اللي هتيجي دي من سنن الله الكونية اللي هي غير قابلة للتبديل ولا للتغيير. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وطبعا في المقابل برضه ولئن كفرتم، كفرتم النعمة يعني، مش معناها خرجتم من الشريعة، لا، كفر النعمة، إن عذابي لشديد. ومن مفاتيح الأرزاق الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: وإذ تأذن ربكم. دي معناها إن القاعدة اللي أنت هتسمعها اللي هتيجي دي من سنن الله الكونية اللي هي غير قابلة للتبديل ولا للتغيير. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وطبعا في المقابل برضه ولئن كفرتم، كفرتم النعمة يعني، مش معناها خرجتم من الشريعة، لا، كفر النعمة، إن عذابي لشديد، عذابي بالنعمة أو بزوالها أو بغيرها. خلينا في الأولى، الموضوع بتاعنا، لئن شكرتم لأزيدنكم. سيدنا موسى عليه السلام أخبر بني إسرائيل عن ربه سبحانه وتعالى أنهم إذا شكروا النعمة زادهم من فضله، وأوسع عليهم في الرزق، وأظهرهم على العالمين. ودي نتائج حتمية للشاكرين. قال سبحانه: وسنجزي الشاكرين. ربنا عز وجل ما قالش ايه بالظبط اللي هو هيجزيهم بيه، لعظمه ولكثرته، لعظم عطائه سبحانه وتعالى. ولذلك سيدنا علي كان بيقول: الشكر او النعم، النعم موصولة بالشكر، طول ما في شكر في نعم، والشكر قد تعلق بالمزيد، طول ما في شكر برضه في مزيد. قال: وهما مقرونان، الشكر والنعم أو الشكر والمزيد، وهما مقرونان، فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. وعاوزك تعرف معلومة مهمة جدا، إذا كنا بنقول الشكر من أعظم مفاتيح الرزق، لازم تعرف بقى حقيقة الشكر، لأن كتير من الناس بيفتكر الشكر دوت إن هو يبوس إيده ووش وظهر وإن ويقول نحمدوه ونشكروه والكلام دوت، لا، ده يعني جانب ضعيف من جوانب الشكر اللي هو الشكر باللسان. لكن حقيقة الشكر وأساسه ورأسه وبناؤه على العمل، الشكر عمل، ربنا عز وجل قال كده: اعملوا آل داود شكرا، يعني اعملوا عملا تكونون به قد أديتم شكر الله تعالى عليكم. فاكرين النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيقوم الليل حتى تتورم قدماه، السيدة عائشة أشفقت عليه، قالت: يا رسول الله حنانيك، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال لها إيه؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني هو ما بيقومش بفريضة ولا بيقوم بشيء يكفر عن خطاياه ولا غيره، لا، ده بيقوم بشيء يشكر به ربنا، يبقى الشكر عمل اهو. أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالشكر عمل. عشان كده ابن القيم عليه رحمة الله كان بيقول إيه؟ الشكر يقوم على خمسة أو على خمس قواعد. يبقى الشكر دوت بناء، بناء، البناء دوت قايم على كام قاعدة؟ خمسة. أول قاعدة: خضوع الشاكر للمشكور. تاني قاعدة، هنترجم القواعد دي، تاني قاعدة: حب الشاكر للمشكور. تالت قاعدة: الاعتراف بالنعم. رابع قاعدة: ثناء الشاكر على المشكور. خامس قاعدة: إن الشاكر يستعمل نعم الله في مراضيه. هو ده الشكر بقى على الحقيقة. إذا قمت بهذه القواعد فقد قمت بالشكر، وإذا اختلت قاعدة من هذه القواعد فقد اختل عندك الشكر. تعال نشوف القواعد دي كده بسرعة. خضوع الشاكر للمشكور، الخضوع دوت بيتمثل في فعل الأوامر واجتناب المواهي واجتناب المناهي والتماس المراضي، انك تشوف ايه طلبات ربنا منك وتقوم بيها، تقوم بالتكاليف الشرعية، تبقى عبد لله حقا، تبقى مستسلم له صدقا، ده اسمه الخضوع. دي اول قاعدة من قواعد الشكر. عايز تشكر ربنا يبقى تخضع له. اتنين: حب الشاكر للمشكور، تشعر بمحبتك لربك سبحانه وتعالى. ليه؟ أنعم عليا، تفضل عليا، لم ينعم علي أحد كإنعام الله، لم يتفضل علي أحد كتفضل الله، لم يحسن إلي أحد كإحسان الله، بل لم يحسن ولم يتفضل ولم ينعم علي إلا الله سبحانه وتعالى على الحقيقة. دي القاعدة الثانية، حب الشاكر للمشكور. القاعدة الثالثة، الاعتراف بالنعمة. يعني ايه؟ يعني انك انت تبقى موقن ومستشعر وعارف ان النعم دي كلها اللي انت شايفها واللي انت مش شايفها، اللي انت عارفها واللي انت مش عارفها، من الله سبحانه وتعالى. زي ما ربنا قال وما بكم من نعمة فمن الله. انا ممكن اكون تعبت عشان النعمة دي توصلني، لا، ربنا عز وجل اللي اداني القوة دي عشان اتعب. ممكن النعمة دي وصلتني عن طريق فلان، لكن ربنا عز وجل هو اللي برضه بعته يوصلها لي. فهي اولا واخيرا من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. القاعدة دي اسمها ايه؟ الاعتراف بالنعم. القاعدة رقم 4، الثناء على المنعم. انك تبقى دائما وابدا قد لهج لسانك بحمد ربك وشكره والثناء عليه، كما كان سليمان بن داود عليه السلام يقول لو ان لي لسانين يسبحانك الليل والنهار ما وفيت حق نعمة واحدة. اخر قاعدة من قواعد الشكر، استعمال نعم الله في مراضيه. انت عندك النعم نوعين، في نعم في نفسك وفي نعم خارج عنك. النعم التي في النفس اللي هي وفي انفسكم افلا تبصرون، ربنا مديك عينين ومديك اذنين ومديك لسان ومديك شفتين ومديك عقل ومديك قلب ومديك ايدين ورجلين ومديك قوه وصحه وقدره، دي نعم ربنا. النعم دي ينبغي ان تستعمل في مراضيه. وفي نعم بقى خارجة، مديك علم، مديك جاه، مديك مال، نعم ربنا دي ينبغي أن تستعمل في مراضيه، في طاعته سبحانه وتعالى. يبقى خضوع الشاكر للمشكور، حب الشاكر للمشكور، الاعتراف بالنعم، ثناء الشاكر على المشكور، استعمال النعم في مراضي المنعم سبحانه وتعالى. فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.